بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي. وكنا سابقا قد تكلمنا عن حكم إيمان المقلد، واليوم ننتقل إلى بحث جديد، وهو أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان. الأعمال إخواننا غير داخلة في حقيقة الإيمان. يعني هنا وصلنا لهيك، أن الإيمان عند الغرغرة غير مقبول. أيوة، الإيمان عند الغرغرة، يعني لو أن إنسان آمن عند الغرغرة فهذا إيمانه لا يقبل. نعم، تفضل. بيان أن الإيمان عند الغرغرة غير مقبول. وما إيمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الامتثال؟ نعم، الامتثال يعني حال استقرار حياته. حال بأس بسكون الهمزة وإبداله وبالموحدة في أوله، ونصب حال على أنه ظرف، ولم يقل يأس بالياء التحتية بموافقة قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وأصل البأس الشدة والمضرة، والمراد به هنا سكرات الموت ومعاينة العذاب، ويستوي فيه الإيمان والتوبة كما هو ظاهر القرآن، حيث قال يعني الله تعالى: إما أن يتوب على الكفر بالإيمان، وإما أن يتوب عن المعاصي بالطاعة بترك المعاصي، كلاهما لا يقبل عند الغرغرة. نعم، حيث قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقد قال فيه البغوي في تفسيره: إنه لا تقبل توبة عاص ولا إيمان كافر إذا تيقن الموت. ويؤيد ما قاله أن من شرط التوبة عن الذنب العزم على أن لا يعود إليه. فإذا كان الإنسان يعلم أنه لن يحيا وأنه سيموت، إذا معناها ما هذا العزم؟ أين العزم على عدم العود؟ أصلا ما في وقت أصلا. نعم، وذلك إنما يتحقق مع ظن التائب التمكن من العود. وأيضا فلا شبهة أن كل مؤمن عاص يندم عند اليأس، وقد ورد أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب عند الموت فمحي ذنبه، صار كل إنسان يعني تائب، كل إنسان يعني يغفر ذنبه، لأنه عند الموت يتوب، لكن هذه التوبة عند الموت لا تقبل. نعم، فيلزم منه أن لا يدخل أحد من المؤمنين النار، وقد ثبت أن بعضهم يدخلونها. وأيضا نحن مكلفون بالإيمان الغيبي لقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. أما الإيمان عند الغرغرة صار إيمان بالمشاهدة بالمعاينة، لأنه زال عنه حجاب الكبر والتعلق بالدنيا ووقف أمام الحقيقة. نعم، وذلك الوقت لا يكون الإيمان الغيبي فلا يصح. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فيشمل توبة المؤمن والكافر. والمراد بالغرغرة هو حال اليأس ووقت البأس، وبعد تحققه لم يتصور منهما الامتثال في الأفعال عقلا ونقلا، كما قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقول الشارح القدسي: وهذا بخلاف توبة العاصي للحديث المذكور، ليس في محله، وكذا قول ابن جماعة وجزمه في المسألة بأن إيمان الكافر إذا رأى موضعه من النار غير مقبول، وتوبة العاصي في تلك الحالة مقبولة. ثم قال: فإن قلت ما الفرق؟ قلت: انسحاب حكم الإيمان. يعني كأنه إيش هنا يفصل فيقول توبة العاصي تقبل، أما إيمان الكافر لا يقبل عند الغرغرة. ثم قال: فإن قلت ما الفرق؟ قلت: انسحاب حكم الإيمان. انتهى. يعني الإنسان مؤمن في الدنيا وعند الموت نغلب جانب الإيمان فتذوب معاصيه بالتوبة. نعم، أما ذاك أصلا كافر. ولا يخفى أن انسحاب حكم الإيمان لا يقتضي أن حال اليأس تقبل التوبة من العصيان. ولكن حال الإيمان يجعل هذا العاصي في مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر معصيته. نعم. ومن القواعد أن معارضة النص بالدليل العقلي غير مقبولة عند الأعيان. طبعا أن تقابل النص بالرأي هذا لا يجوز، خاصة في القضايا الغيبية. نعم. وأما قول الشارح إن عليه أئمة بخارى من الحنفية وجمعا من متأخري الشافعية كالسبكي والبلقيني، فعلى تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته. بيان أن الأعمال لا تدخل في معنى الإيمان. طيب الآن إخواننا هذه المسألة هامة، وهي أن الإيمان مقره القلب واللسان مكان الإقرار بالإيمان، واختلف طبعا في موضوع الإقرار هل هو شرط للإيمان أم شطر من الإيمان على قولين، لكن الآن أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأعمال ليست جزءا من الإيمان ولكنها ثمرة الإيمان، لذلك لا ينتفي الإيمان بانتفاء الأعمال ولا ينتفي الإيمان بالوقوع في المعاصي ولو كانت كبيرة، وإنما نقول هذا مؤمن عاص. لما نقول ليس من الإيمان ومعنى افعله هذا أمر جائز، لا، هو معصية وكبيرة وفيه إثم لكن لا يفيد الكفر. يعني إنسان زنى نقول له أنت آثم، أنت عاصي، أنت فاسق، أنت مرتكب كبيرة، نعم، لكن ليس كافرا، لا نخرجه بالمعصية عن دائرة الإيمان، وإذا مات فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. طبعا خلافا لمين؟ للخوارج الذين كفروا بالذنب وكفروا بترك الطاعة، وخلافا للمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر فخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. هذا رأي مين؟ المعتزلة. وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هو يبقى مؤمنا لكنه آثم وهو في مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. نعم. وما أفعال خير في حساب من الإيمان مفروض الوصال نصبه على الحال؟ مفروضة. معنى: ليست العبادات المفروضة محسوبة من الإيمان ولا داخلة في أجزائه حال كونها مفروضا وصلها بالإيمان على وجه الاستحسان. لا أخواننا، بكل بساطة بيجي إنسان بيقول لك لا، الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل. نعم، يقول له طب أنت الآن عم يعني لما عم تنكر هذا الكلام، لما أنا الأخوان الآن بسمع هالكلام من كتاب علم، يا ترى أنا عم بتلقى علم هذا ولا مو علم هذا؟ هذا الكتاب بإيدينا مو معتمد. طيب يعني أنا الآن كيف أرد كلام العلماء بهذا الذي أقوله أنا؟ طب هيك إحنا حفظنا من صغرنا الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل، إذا لابد من عمل. نقول له انتبه، الإيمان نوعان، عندنا إيمان يقابل الكفر وعندنا الإيمان الذي هو كمال الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذه درجة كمال الإيمان. أما لو انتفى هذا الأمر هل ينتفي الإيمان؟ يعني إذا إنسان مثلا قال لا ما زكى ما صام منكفره؟ لا لا نكفره. ولو ما ندعو الله له بالمغفرة ونصلي عليه صلاة الجنازة، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، وهكذا. البعض يجيب لنا إشكال يقول طيب نحن الآن لو أننا أخذنا بقول المعتزلة أو الخوارج وقلنا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان إما إلى الكفر كما قال الخوارج أو إلى منزل بين منزلتين كما قال المعتزلة، هذا الكلام أليس أفضل في توجيه الناس حتى يتركوا الحرام؟ يعني هلا لما إنسان بيعرف إنه أنا مرتكب كبيرة، أنا الآن لم أكفر وأنا الآن مصير إلى الجنة وقد يغفر الله لي، هذا الاعتقاد ربما يخفف علي صعوبة المعصية. بينما أنا عندما أقول له أنت تكفر بهذه الكبيرة أو أنت في منزلة بين منزلتين للفاسق بارتكابك الكبيرة، هذا يجعلني إيش؟ أبتعد عن الحرام. هذا إشكال طرحه البعض. طيب ما الجواب؟ نقول أولا إن الإنسان لا يحق له أن يحرف العقيدة ليصحح العمل. أيهما أهم، العمل أم العقيدة؟ أنا الآن بغير العقيدة مشان أصحح العمل، هذا أول خطأ. واحد. اثنين، إن هذا الأمر كما أنه يدفعنا إلى العمل قد يدفعنا إلى المعصية. العقيدة هي نفسها العقيدة إخوان الخوارج والمعتزلين، كما أنها تدفعنا عن الطاعة أحيانا توقعنا في المعصية أحيانا أخرى. ليه؟ وذلك لأنني عندما أكفر هذا الإنسان المرتكب الكبيرة أولا حكمت عليه بالكفر، والشيء الثاني ما بصلي على صلاة الجنازة، بل ربما أكثر من ذلك أستبيح قتله لأنه صار كافرا في نظري. إذا معنى ذلك أخواننا وصلنا إلى نتائج تخالف ما أردناه، فلذلك لا نقول بهذا القول أبدا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ربى أصحابه على هذه العقيدة وحصل من عظيم الأعمال ما لم يحصل في أي زمان آخر. يعني الآن الصحابة إخواننا مو بس قيل لهم أن مرتكب الكبير قد يغفر له، لا، الصحابة قيل له أنت في الجنة، مو هيك؟ قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وقال لسيدنا عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن يا ترى بعد كل هذه المبشرات هل تركوا العمل الصالح؟ الجواب لا. ليه؟ لأنهم ربوا تربية صحيحة على معنى التعظيم والحب والخوف لله عز وجل. فنحن اليوم إذا أردنا فقط أن نغير العقيدة نصحح العمل، لا، تصحيح العمل ما يكون بتعريف العقيدة، بل يكون تصحيح العمل يكون إخواننا بحسن التربية لهذا الإنسان، بالتوازن في عواطفه ومشاعره بين الرجاء والخوف وبين الحب والخشية وبين التعظيم لله تبارك وتعالى. هذا كله مطلوب. أما أن نكفر الإنسان يعني عندما يفعل معصية ثم نستبيح قتله وما شابه ذلك. الأخوان عبد الرحمن بن ملجم لما قتل سيدنا علي، أما كان هذا الإنسان أخواننا من الصوامين القوامين من الذاكرين لله عز وجل من أهل قيام الليل؟ عبد الرحمن بن ملجم كان الخوارج، كان أخواننا يعني صائما قائما قارئا للقرآن وكذا، ومع ذلك لما قتل سيدنا علي قتله وهو يتقرب بقتله إلى الله. ليه؟ بناء على العقيدة هي. إذا معناها هذه العقيدة إخوان خطيرة جدا، خطيرة، لذلك لا نقول بها ولا نقبلها أبدا ولا نكفر الأمة بالمعاصي والأخطاء، وإنما ننكر عليهم المعصية على قدر عن حجمها وندعوهم إلى التوبة وإلى ترك المعاصي من غير أن نكفرهم وإذا مات الواحد منهم نصلي عليه صلاة الجنازة ونكل أمره لله تبارك وتعالى. هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فإنها وإن لم تكن بمفهوم الإيمان إلا أن الإيمان بها متحتم، والإتيان بها متصلة فرض لازم، لأنها لا يعتد بها بدونه باتفاق أهل الحق. لا يعتد بإيش؟ بالأعمال دون الإيمان، ما هيك؟ يعني لو في حائز عمل الصالحات ولم يكن مؤمنا فأعماله غير مقبولة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم. وما قاله الناظم من أن الأعمال غير داخلة في الإيمان هو ما عليه أكابر علماء الأعيان كأبي حنيفة وأصحابه، واختاره إمام الحرمين وجمهور الأشاعرة، لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي فقط، أو هو مع الإقرار باللسان. هذا الخلاف بين الأشاعرة وبين الماتريدية. الأشعري كان يقول إن الإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على هذا الإنسان، بينما الماتريدي ماذا قال؟ الإقرار شطر من الإيمان. فالإيمان عند الماتريدي مركب من تصديق في القلب وإقرار باللسان. نعم. ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي، وهو المنقول عن السلف وكثير من المتكلمين، ونقله في شرح المقاصد عن جميع المحدثين وشرح العقائد عن جمهورهم، أنها داخلة في الإيمان. والظاهر ما قاله بعض المحققين أن مرادهم أنها داخلة في الإيمان الكامل. تمام. داخلة في الإيمان الكامل، يعني إيش؟ الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، بمعنى هذا الإيمان الكامل. قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليكرم ضيفه، فلا يؤذي جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كله من كان إيمانه كاملا. لكن لو هلأ إنسان أذى جاره بالطور، لا ننفي عنه الإيمان؟ لا. نعم. لا أنه ينتفي الإيمان بانتفائها كما هو مذهب المعتزلة والخوارج. فالنزاع في المسألة بين الفريقين من أهل السنة لفظي، وكذا ما تفرع عليه من زيادة الإيمان ونقصانه، مع الإجماع على أن من آمن ومات قبل فرض عمل عليه أنه مات مؤمنا. نعم. بيان حكم من يقع بالمعاصي، ولا يقضى بكفر وارتداد، بعهر أو بقتل واختزال. بعهر ما بالضم فتح بفتح العين فتح. نعم. العهر بفتح العين المهملة الزنا. طيب. والاختزال الاقتطاع، والمراد أخذ مال الغير غصبا أو سرقة، وفي معناه جميع مظالم العباد. وهذا البيت لبيان حكم الأفعال المحرمة، كما أن البيت الأول لبيان حكم الأعمال الواجبة، فإيراد الواو في محله، وليس هذا مبنيا على ما قبله كما توهمه الشارح القدسي وقال: كان حقه التعبير بالفاء بدل الواو. نعم، كان الأولى أن يقدم القتل على العهر ليكون الترتيب الذكري على وفق الترتيب الرتبي. يعني رتبة القتل أخطر من الزنا، لأن القتل فيه هتك النفوس، والزنا فيه هتك الأعراض. نعم. ليكون الترتيب الذكري على وفق الترتيب الرتبي. والمعنى لا يحكم بكفر أحد وارتداده بسبب ارتكاب زنا أو قتل نفس بغير حق أو سرقة ونحوها من الكبائر. وهذا مذهب أهل السنة، خلافا للخوارج حيث يقولون بكفر مرتكب الكبيرة والصغيرة. ومن المعتزلة فإنهم يقولون لا يقطع بكفر ولا إيمان، ويثبتون المنزلة بين المنزلتين ويسمونه فاسقا. الفاسق إخوانا عند المعتزلة هو إنسان خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنما هو في منزلة بين الإيمان والكفر، ومصيره يوم القيامة أنه في النار خالدا فيها كالكفار، لكن يعذب بعذاب أقل من عذاب الكفار. احنا نقول لهم والله الكلام كله تطبيق ايدكم، لا في نص ولا في شيء، كل الكلام من عندكم الكلام هذا. نعم، وإنما أردتم أنتم أن تستنطقوا النصوص بما أردتم، والنصوص شاهدة بخلاف ذلك. نعم. لا كافرا كالخوارج مع أنهما قائلان بأنه مخلد في النار. نعم. ونحن نقول إنه عاص تحت المشيئة لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا نقول إن المعصية لا تضر مع الإيمان. طبعا تضر، أولا هي ذنب وفسق ومعصية وإثم، وربما تفضي إلى سلب الإيمان عند الموت، لكن هي في نفسها ليست كفرا. نعم. كما لا ولا نقول إن المعصية لا تضر مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر، على ما ذهب إليه بعض أهل البدعة وتبعهم الملاحدة والإباحية والوجودية الذين قالوا يعني مت مسلما ومن الذنوب فلا تخاف، خلاص طالما أنت مؤمن افعل ما شئت. نقول هذا كلام غير صحيح، وذلك لأن الأنبياء والصحابة والأولياء والعلماء في تاريخ الأمة جميعا كانوا يخافون من الذنوب وينظرون إلى الذنب على أنه شيء عظيم. لكن لاحظوا أخواننا، نحن لسنا مع أني تفريط أو إفراط الخوارج المعتزلة، ولسنا مع تفريط هؤلاء. هذا مذهب مذموم وهذا مذهب مذموم، ومذهب أهل السنة والجماعة هو الحق الذي لا ريب فيه، أن الأعمال مطلوبة على أنها طاعات وأن تركها معاصي، ولكن لا توجب الكفر ولا توجب الخروج من الإيمان. نعم. بيان أن نية الكفر كفر. يعني إنسان سما كفر لكن في نيته أن يكفر، نقول لهم بمجرد ما نويت الكفر كفرته. نعم. ومن ينوي ارتدادا بعد دهر يصر عن دين حق ذا انسلال. من شرطية ويصر جوابها، والانسلال الخروج بخفية. المعنى إن من ينوي الارتداد بعد مدة طالت أو قصرت يخرج بذلك عن دين الحق والإيمان المطلق في الحال، وإن قصد الاستقبال، لأن استدامة الإيمان من واجبات الإيقان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي أثبتوا. فإذا أتى بما ينافيها ولو بالنية فقد كفر اتفاقا. سبحان الله. ولأن قصد الكفر ينافي التصديق ويزيل التحقيق، ولأنه رضي بالكفر، والرضا بكفر نفسه كفر إجماعا. إذا رضي بكفر نفسي، أنا راضي عن نفسي في هذا الكفر والعياذ بالله، رضاك بكفر نفسك أو غيرك هذا كفر. وإنما الخلاف في كفر غيره لقصد ضيره، لا لكونه استحسانا للكفر في نفسه. يعني لو إنسان قال له إن شاء الله بتموت يهودي، ليش؟ مزعوج منه من شغلة، أراد أن ينتقم منه بأن يتمنى له الموت على الكفر ليعذب في النار. نقول له هذا أخواننا في خلاف، أما لو أنه تمنى له الموت كافرا لأن الكفر أحسان والعياذ بالله، هذا كفر لا شك. نعم. فقول الشارح القدسي: الرضا بالكفر كفر على المرجح ليس في محله، وقد علم كفره بالأولى فيما إذا نوى الارتداد بالحال أو بعد لحظة كما لا يخفى. يعني لو نوى الكفر بعد دهر بعد 10 سنين يرتد في الحال، شلون لو نوى الكفر بعد لحظة أو هلأ؟ إذا النية في نفسها يصير بها كافرا. نعم. ثم ليعلم أن قصد الكفر كفر وهو غير معفو بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عما دون الشرك لا عن الشرك بلا نزاع. بخلاف الإنسان بيقول لك طيب بركي الله غفر له، أنت أكرم من الله؟ صدقوني يا أخواننا الذي يقول هذا الكلام، نقول له كأنك يعني يعني لم تقرأ القرآن الكريم؟ يعني نحن عندما نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا كلامنا نحن؟ لك أنا عم أقول ما قاله الله عز وجل، لك أنا عم بتكلم كلام مأخوذ من القرآن الكريم. يعني أنت الآن عم توهمني إنه هذا كلامي أنا مو كلام الله عز وجل؟ أنت الآن عم تصور لنا إن العلماء هن حطوا القاعدة هي؟ أبدا مو هيك يا إخواننا. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن يا إخوان الأكارم دائما في عقائدنا وفي أحكامنا تبع، ولا نضع الأحكام ولا نرد كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما استنبطه العلماء من الكتاب والسنة بعقولنا وآرائنا، وإنما نقول كل ذلك تبعا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. البعض الآن من الناس إخواننا يعني دائما بيقول لك هلا الله مو كريم؟ بلى كريم. بيقول لك هلا يعني إذا ربي غفر له، أنت فارق معك شيء أنت؟ يتصور إخواننا الكلام بهالشكل هذا. لك يا أخي نحن بالأصل، نحن بالأصل لك ليس هذا كلامنا، هذا إخواننا كلام الله عز وجل، هذا شرع الله تبارك وتعالى، ولا يحق لنا أن نتكلم يعني بهكذا. البعض ماذا يقول؟ لكن إن شاء الله الله يحاسبنا يوم القيامة. يعني حتى بعضهم ماذا قال؟ أن الله رح يتعال يعني عقله بعقلنا يحاسبنا. تصوروا هذا الاستهزاء بهالكلام بهالشكل هذا. لك يا أخي أنت تحاسب لأنه هذا كلام الله عز وجل. عندما تستخف الحساب كأنك تكذب القرآن الكريم. إيه نعم. البعض اللي عندما ننكر عليه ماذا يقول؟ بيقول لك الحمد لله إذا حاسبنا الله مو المشايخ، كان حطونا بالنار. صدقا يا جماعة الآن بعض الناس يتكلم كلام الله بلا عقل. لكن العجيب أن البعض العام يقبله. لك إيه والله مزبوط كلامك، شو مزبوط كلام، أعوذ بالله خطأ 100%. ليش؟ مين قال إخواننا نحن سنحاسب الناس على قوانين نحن أو على أحكامنا نحن؟ لك نحن وأنت تحت نظام ربنا عز وجل. يعني العلماء والعامة كلهم إخواننا تحت نظام ربنا عز وجل، نرجو فضله إخواننا ونخشى عدله. نعم. بخلاف قصد السيئة فإنه سيئة ولكنها معفوة بوعد الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة. أي السيئة أخوانا مو لو نوى الكفر. نعم. وهذا عند أهل السنة، وقالت المعتزلة والخوارج ليست معفوة كالهم بالكفر. يا لطيف. ثم الهم الذي لم يكتب عليه ما خطر بباله ولم يعزم على ارتكابه. أما لو إنسان نوى معصية وأراد أن يفعلها وذهب إلى ذاك المكان فلم يتيسر له لظروف طارئة، لا حول ولا قوة إلا بالله، انزعج أنه ما تمكن من المعصية، هو عمليا ما فعل المعصية، هم بها، لكن هذا الهم أنت محاسب عليه. ليه؟ آه ورد الحديث إخواننا من تركها من جراء يعني من أجل الله عز وجل تعظيما لحكم الله. نعم. وإلا فالمحققون على أنه يكتب عليه، لكنه مع هذا قابل أن يعفو الله عنه. نعم. وأنه تحت المشيئة بخلاف قصد الكفر وعزمه. وأما خطراته فلا تضر كما يشير إليه الحديث، هذا صريح الإيمان أو محضر. يعني لو إنسان جاته وسوسة في الإيمان، نعم، ثم ردها ولم يقبلها ولم يقبل هذا الكلام، فهذا محض الإيمان. خاصة إخواننا إمتى؟ إذا كان عم ينزعج ويتضايق وعم يشعر بقلق وضيق وكذا، نعم، فهذا محض الإيمان. نعم. والحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة. نعم. نقف إخواننا هنا.